بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذا لقاء جديد يجمعنا مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، حياكم الله. أرحب كذلك بزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء. أحبة الكرام، هذه هي القاعدة 60 بعد 100، وهي القاعدة الأخيرة. يتلوها فضيلة الشيخ. نعم، فوائد من نفس المصنف رحمه الله. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للإتمام. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 60 بعد 100: تستعمل القرعة في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق. أحسن عليكم. وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة 60 بعد 100 هي تمام القواعد التي في هذا الكتاب، وهي أيضا تمام القواعد في الأصل لابن رجب رحمه الله. يتلوها فوائد لابن رجب رحمه الله مهمة، كمل بهذه القواعد وذكرها العلامة الكبير عبد الرحمن الشيخ السعدي رحمه الله تبعا للمصنف في هذا الباب. فرحمة الله على الجميع، جزاهم الله خير الجزاء على ما أفادوا وبينوا ووضحوا، رحمة الله عليهم. هذه القاعدة وهي القرعة، والقرعة مباحثها كثيرة وتجري في كثير من مسائل الفقه. والمصنف رحمه الله خاصة في الأصل لابن رجب سرد مسائل القرعة التي في أبواب الفقه من أول الفقه إلى آخر رحمه الله، فذكر مسائل كثيرة مطولة نافعة ومفيدة. فالقرعة طريق شرعي لتمييز المستحق وبيانه والفصل، وهي في الحق طريق شرعي قدري، كما نبه ذلك العلامة القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد، وبينها وأشار إليها رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية. فهي طريق شرعي من جهة أنها ثبتت من أدلة في الكتاب والسنة، ومنها أيضا هي طريق قدري بمعنى أن الله عز وجل بحكمته ورحمته جعلها طريقا للفصل، فكأن المكلف حينما ينبهم عليه الأمر ولا يتبين له المستحق لهذا الشيء المعين، إذا كان المستحقون له جماعة مثلا أو كان المستحق لواحد لكنه انبهم ولم يتبين، فكأن المكلف إذا كان حاكما يريد أن يحكم أو شخص حكموه بينهم يقول إن يا ربي إن الأمر انبهم ولم يتبين لي، وإن القرعة هي يعني ما شرعت لنا من هذه القرعة هي الطريق للفصل والبيان، فيعمل القارئ ويضع شيئا بمعنى أنه يجعلهم يختارون، يجعل أوراق فيها مثلا أسماء، أو يجعل مثلا أوراق لو كان الشيء مثلا الذي اختلفوا فيه مثلا مالا أو كتابا أو أرضا أو ما أشبه ذلك، فيضع مثلا رقاع عدة رقاع ويجعلها مثلا في أصابع أو يجعلها في صندوق، أو يجعل مثلا أوراق ويكتب فيها اسم مثلا هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك، ويأمرهم أن يقترئوا عليه، فمن أصاب مثلا هذه الورقة التي فيها هذا الشيء أو هذا الاسم الذي اختلفوا اسم هذا المال الذي اختلفوا عليه فإنه يكون له، فتكون فإصابته وأخذ من قرع هذا بتقدير الله، ليس للمكلف أي اختيار، هو بتقدير الله سبحانه وتعالى يسر وهيأ ذاك الذي قرع أن يختار هذا الشيء، وذاك صرف واختار شيئا آخر. فهي طريق شرعي من جهة شرعيتها ومشروعيتها، وطريق يعني طريق شرعي ابتداء للحكم، وطريق قدري من جهة مآله وتبين ما هو الواقع. ثم في الحقيقة قد يقول قائل قد مثلا خاصة إذا كان المستحق مثلا لشخص مبهم مثل مثلا اختلفوا في مال كل يدعيه والمالك له شخص واحد، ثم أقرعنا بينهم وقرع أحدهم وكان الذي قرع في الحقيقة ليس هو المالك له، ليس هو المالك، نقول لا يضر له الحمد، لا يضر له الحمد أبدا، نقول هذا هذا الذي حصل وهذا هو الحكم الشرعي. فإن كان الذي الذي قرع ليس عالم بالأمر جاهل بالحال لا إثم عليه، وإن كان عالما ليس له حق فإنه آثم ولا يحل له ذلك في الباطن شيء. لكن لو بعد ذلك تبين وظهر وظهر بطريق من الطرق أن صاحبه هو الآخر وليس الذي قرع، فالحق مرجوع إليه. مثل لو حكم الحاكم مثلا بشهود ثم تبين بعد ذلك أن الشهداء شهداء زور، فإنه يجب نقض الحكم ولا يجوز الحكم به. كما لو حكم مثلا على رجل بأنه سرق وأراد قطع يده مثلا، فإنه ثم تبين أنه شهداء زور فلا يجوز تنفيذ الحكم به. ولو فرض أنه تبين بعد ذلك فيأتي وأنهم قصدوا بذلك أن تقطع يده أو يقتل، فإنه في حكم الجنات عند جمع من أهل العلم من جهة وجوب القصاص عليهم. لكن هي من عند انبهام الأمر وعندما عدم بيانه تأتي القرعة للفصل والبيان كما تقدم. فالمصنف رحمه الله هنا ذكر يقول إن القرعة تستعمل في تمييز المستحق ابتداء لمبهم غير معين إذا تساوى الاستحقاق، كما لو مثلا اختلف أو تشاح جماعة في الأذان أو تشاح جماعة في الإمامة أو تشاح جماعة في الولاية مثلا، وكلهم وهم مستوون في الصفات التي يولى في هذا الشخص، يعني كلهم مستووا ليس لأحد فضل، في هذه الحالة هم مستحقون متساوون في الاستحقاق، ماذا نعمل؟ يقرع بينهم، فمن قرع فإنه يكون هو صاحب هذا الاستحقاق من جهة القرعة. كذلك أيضا هذه الصورة الأولى، يعني الصورة الأولى حينما يتساوون في الاستحقاق، كما لو مثلا أيضا كما لو اختلف مثلا أولياء المرأة في تزويجها، كانوا إخوة أشقاء على وكل أراد أن يزوج، نقول يقرع بينهم، فمن قرع يكون هو الذي يزوج وهكذا. وأشقاء عند عدم وجود الوالد أحسن عليكم، إذا كان هم أولياء، هم لا يكون أولياء إلا إذا كان ليس موجودا، يعني إذا كان أولياء. وكذلك أيضا إذا مثلا تستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين، في تمييز المستحق المعين مثلا حينما ينبهم، مثلا لو أنه تداعى هذه العين شخصان، تداعى هذه العين شخصان، مثل وديعة عند إنسان كل ادعاها وليس عندنا بينة تبين من هو المستحق، أو إنسان وجد لقطة مال ثم ادعاها رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة كل يدعي هذه اللقطة، وكل وصفها بنفس الصفات، ما لأحد تميز على آخر، في هذه الحالة ماذا؟ استووا. وهو في الحقيقة هنا الفرق بين هذه الصورة والصورة قبلها أن المستحق هنا مبهم معين، أما في الصورة قبلها هم مستوون في الاستحقاق. نعم. فجاءت القرآن تفصل من هو الذي يستحق، أما هذه المقصود تعيين المبهم، تعيين المبهم المستحق لأنه شخص معين، فمن قرع فإنه يأخذ عند اشتباه الأمر. نعم نعم نعم. إذن نقول وتستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه. نعم. وسواء نعم. في ذلك الأموال والأبضاع في ظاهر المذهب. نعم كذلك. نعم صحيح. نعم يعني في الأموال والأبضاع مثل ما تقدم، يعني لو مثلا زوج المرأة وليان وجهل الأسبق مثلا منهما هذا أو هذا، فإنه الخلاف في هذا وسبق الإشارة إليه، هل يقرع بينهم؟ فمن قرع فإنها تكون زوجة له، ثم بعد ذلك هل يجدد العقد أو لا يجدد العقد؟ أو مثلا كما لو مثلا طلق، لو أنه أسلم على أكثر من 4 نسوة مثلا، ثم بعد ذلك هذا سيأتينا أيضا، سيأتينا في الأمثلة، لو أسلم أكثر من 4 نسوة ثم طلق 4 منهن، ففي هذه الحالة يقرع لأربع، فمن خرجت القرعة لهم كانت هن المطلقات، يعني طلقهن ثلاثا، يطلقن طلاقا بائنا، طلقن آخر ثلاث تطليقات طلاقا بائنا، فإذا أقرع بينهن لأربع، فإذا خرج أربع فإنهن يكنهن الزوجات المطلقات، وما سواهن ليست زوجات، ولهذا يحل له يعني الزواج منهن بعد ذلك. نعم. لخروج هؤلاء بالقرعة، وهكذا في مسائل كثيرة. نعم. وفي الأبضاع قول آخر إنه لا تؤثر القرعة في حل المعين منها في الباطن. نعم، والصحيح أنها أن القرعة تفصل في هذا وفي هذا حينما ينبهم الأمر، والأمثلة في هذا كثيرة كما تقدم، وسيأتي في سرد الأمثلة في كلام مصنف، لأنه استوفى رحمه الله خاصة في الأصل، وذكر هنا جملة منها مختصرة من الأصل. نعم. نعم. ولا تستعمل في إلحاق النسب عند الاشتباه على ظاهر المذهب. نعم، هذه فيما إذا يعني اشتبه النسب، فيما إذا ادعى شخصان مثلا ولدا معينا، هل يقرع بينهم ويقال من قرع يكون الولد له أو لا يقرع مثلا، فلا بد من حجة تبين أن الولد ولده. هذا في مسائل، فيما إذا اشتبه مثلا، مثل يكون لقيط فكل هذا ادعاه وهذا ادعاه مثلا، أو يكون في مسألة مثلا حينما ذكرها بعض العلماء، يعني يطع امرأة مثلا اثنان بشبهة مثلا، أو تكون امرأة أمة بين مشتركين فيطؤونها وطأ شبهة فتأتي بولد ويحتمل أنه هذا هي من هذا أو هي من هذا، ثم هذا يدعي وهذا يدعي، فهل نقرع بينهم؟ وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف، ووردت فيها دليل حديث زيد بن أرقم وعدة أخبار في هذا الباب، تحتاج إلى تحرير خاصة في الأدلة التي وردت من جهة صحتها، ولعل إن شاء الله أيضا يحرر، ويتحتاج إلى بسط، ولعل يحرر مثلا هذه المسألة في درس آخر ومع ذكر الأدلة ومراجعة ما ثبت منها، لأنه ورد في حديث عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرر حينما أقرع بينه ثلاثة ادعوا ولدا ولدته امرأة قد اشتركوا في وطئها شبهة في طهر، فكل ادعى ثم أقرع بينهم علي رضي الله عنه وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن زاد فيه أنه جعل على من قرع لصاحبيه ثلثي الدية، وهذه أيضا تجري في مسائل ذكروها، لأن بعض أهل الطب الآن ينكرون أن يكون الشخص يكون ينسب إلى لا يمكن يخلق من ماءين، والفقهاء ذكروها، ذكر الفقهاء المتقدمون رحمة الله عليهم وصوروها أيضا في بعض المسائل، ولهذا في بعض في الألغاز التي جرت بين أحد علماء نجد محمد بن علي بن سلوم رحمه الله العالم الفرضي الشهير، هو شيخه عبد الرحمن بن أحمد الزواوي علماء العراق رحمة الله عليه، كان يراسله وكان يرسل له ألغازا، ويقول ومما ذكره في ترجمة النقال، سأله عن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى، أجاب قال وإن يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي منه بابن كامل الحلى، وألحقه من قاف بكل منهم فكل أبوه لم يجد عنه محولا، لم يجد عنه محولا، فيقول فمن أبويه تأتي جدات أربعون وخامسة من أمه فقف من جلى. لهذا يعني يقول أنه إذا وطئ شخصان امرأة بشبهة ثم بعد ذلك حينما ولد نظر فيه القائف فقال إنه شبه يلحق بهذين الرجلين، فإنه عندهم يلحق بهذين الرجلين فيكون له أبوان، وعلى هذا يكون له على المذهب من جهة أبيه أربع جدات، لأن المذهب أنه لا ترث الجدات من جهة الأب إلا جدتين، الأم الأب وأم الجد، على وإن كان القول الصحيح أنها ترث الجدة وإن علت يعني محض يعني مهما علت مثلا أم الأب أم الجد أم الجد جد الجد الصحيح، لكن على المذهب أم الأب وأم الجد، فيكون جدتان من جهة أبيه أم أبيه وأم جده الأب الأول وأم الأب وأم الجد وهو الأب الثاني. نعم. ومن جهة أمه جدة أخرى وهي وتكون خمس جدات. فالمقصود أن هذه مسألة فيها خلاف ذكرها العلم، وفيها خبر أيضا كما تقدم وقد تكلم عليه العلامة القيم رحمه الله وشيخ الإسلام رحمه ذكروا كلاما مفيدا في هذه المسألة. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: وتستعمل في حقوق الاختصاصات والولايات ونحوها. كذلك أيضا مثل ما تقدم الاختصاص والولايات ونحوها، حينما يتقدم مثلا اثنان أو ثلاثة إلى اختصاص، مثلا معنى أن يقول هذا إن أنا أولى به، مثلا يتقدم في الشرب إلى نهر أو مثلا إلى مكان يريد أن يختص به من غيره ليس خصوص المنفعة، فإنه يقرع بينهم، فمن قرع يكون أولى به. كذلك الولايات حينما يتناجع أكثر من شخص على ولاية ويكون كل منهم مثلا له فيه توفرت فيه الشروط فيقرع بينهم لتمييز المستحق كما تقدم. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ولا تستعمل في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها ابتداء. نعم، هذه أيضا الواجب المبهم من العبادات، كما لو مثلا نسي صلاة من الصلوات مثلا، فهل يعني يقرع مثلا في تعيين الواجب الذي وجب عليه، معنى أن هذه الصلاة هذه التي وجب عليه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو كذلك نحوها من الواجبات، وهذا يتأمل في كلامهم فيما إذا وجب عليه شيء من واجب. لا إنما يقال إما يجب عليه أن يأتي بجميع العبادات التي فاتت في هذه اليوم، مثل نسي صلاة من يوم، فإنه على المذهب يأتي بالصلوات كلها في ذلك اليوم، أو يجتهد وهو الصحيح في هذا، معنى أنه ما يغلب على ظنه أنها فاتته، هذا هو الأظهر. وإن أشكل عليه أمر صلاتين فإنه يأتي بهما. نعم. وفي الكفارة وجه ضعيف، إن القرعة تميز اليمين المنسية. كذلك أيضا في مسألة اليمين، لو أن إنسان حلف بيمين ما يدري هل هي يمين بالعتق، يمين بالطلاق، يمين في الحلف لا يأكل مثل هذا الطعام، فهذا هل مثلا يقرع بين هذه الأيمان، فما خرجت القرعة، مثل يضع قرعة ويجعل في مثلا يجعل فيها مثلا هذه يمين طلاق، هذه يمين عتاق، هذه يمين مثلا الحلف على ترك شيء مثلا، ويجعلها في خرق، ثم يختار فما خرجت كانت هي اليمين المنسية بالقرعة. هذا فيه خلاف، هل تميز أو لا تميز؟ كل هذا يجري على أن هذه الأيمان بين فرق، وإذا لكن نحن نقول إذا كانت هذه الأيمان إنها يمين واحد، إذا قلنا إنه لا فرق بين يمين الطلاق والعتاق في الحلف على شيء، معنى أن حلف بالطلاق أو العتاق أو على الطعام هذا أنه ما يفعل الشيء هذا وقصد بذلك اليمين، فيكون حكم اليمين ولا يؤثر في هذه الحال، إلا إذا كانت مثلا إشكال عليه هل هي ظهار مثلا أو يمين، إنسان مثلا حلف لا يدري هل هي ظهار مثلا أو كفارة يمين، هذا محتمل يجري فيه في فيأتي فيه مسألة اختلاف الحكم فيما إذا أجريت فيها القرعة. والمسألة فيها خلاف كما ذكر مصنف رحمه الله أنها، لكنها في وجه ضعيف يقول وظاهر الكلام أنها لا تجري فيها. نعم. ونحن نذكر ها هنا مسائل القرعة المذكورة في المذهب من أول الفقه إلى آخره، والله الموفق. نعم رحمه الله. سوف والمصنف ناس ذكر بعض المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله، وإلا في الأصل مستوفات مع ذلك الخلاف. نعم ثابت الله. نعم. فمنها إذا اجتمع محدثان حدثا أكبر وأصغر وعندهما ماء يكفي أحدهما، والاختصاص لأحدهما به، ففيه وجهان: أحدهما يقترعان والثاني يقسم. نعم، كان هذه مسألة هو يقول رحمه الله أنه سوف يذكر مسائل من أول فقه إلى آخر، فتبدأ بما يتعلق بالطهارة وبخصوص باب المياه. نعم. إذا اجتمع محدثان، هذا عليه حدث أكبر، حدث جنابة أو نحوه، وهذا عليه حدث أصغر، وعندهما ماء، لكن هذا الماء لا يكفيهما جميعا، إنما يكفي لغسل جنابة أو للحدث وحده، لا يمكن أن يكفي. هذا وجه النزاع منهم، هل يختص به أحدهما بمعنى أنهما يقترعان يقرع بينهما، أو أنه يقسم، يعني يقسم الماء بينهما، أنه يقسم الماء بينهما. ذكر مصنف رحمه الله الخلاف، وذلك أنه لا وجه للاختصاص لاختصاص أحدهم، والأظهر والله أعلم أن يقال ينظر، يعني إن كان الشيء الذي تنازع عليه أنه لا اختصاص لأحدهما فيه، مثل تنازع على شيء عام مثلا كل يدعي أنه أولى به، مثل التنازع مثلا في الولاية، التنازع مثلا في الأذان في استحقاق هذا الشيء، فالأظهر أنها تجرى القرعة. وإن كان التنازع في الدعاء الملكية كل يدعي أنه يملكه، كما لو تنازع مثلا إثنان في في في مال، فالأظهر والله أعلم أن كان التنازع في الشيء من جهة أنه يملكه، فالأقرب أنه يقسم بينهما، لأن القسمة أقرب إلى أن يصل كل منهما إلى حقه أو بعض حقه. أما حينما لا يدعي أنه يملكه، إنما يدعي أنه أحق به، أحق به، في هذه الحالة نقول ليس هنالك أصل نجد أو ظاهر نرجع إليه في استحقاقه. في هذه لا بد أن يفصل الأمر، والقرعة هي تميز وتبين من المستحق لجميع هذا الشيء، حينما لا يكون الادعاء، حينما يكون الادعاء لأنه مالك لهذا الشيء. وقد جاءت الأخبار في هذا الباب مختلفة، في الحديث أبي موسى وغيره، فيها بعضها ما دل على القرعة، وفي بعضها ما دل على أنه يقسم بينه في تلك الدولة التي وقع الاختلاف بينها، اختلاف فيها. والذي يتبين والله أعلم مثل ما تقدم، إذا كانت الدعوة لأنه يدعي كل منهم أنه يملك هذا الشيء، كذلك مثل كذلك الماء، لو تنازع في هذا الماء، فإذا كان تنازعهما هذا يدعي يقول أنا أملك هذا الماء، وذاك يقول أنا أملك هذا الماء، في هذه الحال يظهر والله أعلم أن نقسم بينهما، لأن القرعة إن المقصود بها بيان من هو من الذي يستحق جميع هذا الماء. أما حينما يدعي أنه يملكه وهذا يدعي أنه يملكه، ففي الظاهر أن هذا له نصفه لنا في الظاهر، وهذا نصفه، وهذا هو الأقرب في العدل بينهما، في العدل بينهما أنه يكون نصفا بينهما. أما إذا كان في هذه الحال هي على هذا الوجه، هي على هذا الوجه. أما إذا كان أنه الماء هذا كما في هذه الصورة تنازع فيه، تنازع فيه ولا يدعي أحد منهما أنه يملكه، فالأقرب والله أعلم أنه يقرع بينهما كما تقدم، فمن قرع فإنه يأخذه. وهل يؤثر به؟ هذه ما يؤثر به، هذا موضع خلاف في أصل وقاعدة سبق الإشارة إليها، وهي الإيثار بالقرب والإشارة إلى هل تصح أو لا تصح. نعم نعم. والتشاح في الأذان والإمامة مع الاستواء في الصفات. نعم، كذلك أيضا التشاح في الأذان والإمامة، تقدم أيضا هذا أنه حينما يحصل تشاح في الأذان والإمامة مع التساوي في الصفات أنه يقرع بينهما. قد روى البخاري معلقا عن سعد بن وقاص أنه أقرع رضي الله عنه بين جماعة تنازعوا في الأذان فأقرع بينهم رضي الله عنه. نعم نعم. والعراة إذا حصل لهم ثوب أو اجتمع ميتان بمقبرة أو بذل لأحدهما كفن. نعم كذلك. نعم، والعراة إذا حصل لهما، إذا حصل لهم ثوب يعني، وفي هذه لأجل الصلاة وأرادوا الصلاة في هذه الحال وضاق الوقت، ولا يمكن مثلا أن يصلي هذا ويصلي هذا، بمعنى أنه يمكن أن يصلي هذا ثم يصلي هذا ويكملون ويصلي الجميع والوقت لا زال، فإذا ضاق الوقت وليس هناك إلا ثوب واحد فماذا نعمل؟ هذا فيه خلاف، من قيل إنه يقرع بينهم فمن قرع فإنه يصلي، وقيل يفرق بينما إذا كان إذا قيل إنه يؤمهم أحدهم فإنه في هذه الحالة يعار الثوب لأنه هو الأولى به، هو الأولى به. وهذه كلها مسائل مثل ما تقدم فيها خلاف. نعم نعم. ولو اشتبه كذلك. نعم قبل ذلك. نعم أو اجتمع ميتان بمقبرة، لو أنه اجتمع ميتان بمقبرة ولا يتسع إلا أحد الميتين مثلا، أو أنه لا يوجد إلا هذا القبر، هل يقدم هذا أو يقدم هذا؟ بمعنى تساوي في التقدم. نعم. فالأظهر والله أعلم أنه يقرع بينهما. أو بذل لأحدهما كفن، مثل يكون وجد ميتان واحتاج إلى هذا الكفن وكلاهما استوى في الاستحقاق، فالأظهر أنه يقرع بينهما. قد روى أحمد رحمه الله في حديثه في قصة حمزة رضي الله عنه، بحديث حديث جيد، في أنه عن له لما قتل حمزة رضي الله عنه جاءت أخته صفية رضي الله عنها بثوب وكان بلغها قتله رضي الله عنه، وفيه أنه فيه أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستقبلوها حتى لا تأتي وترى أخاها وترى ما حصل له رضي الله عنه. قال فأخذوا الثوب, يقول رفع أخذوا الثوب, فلما أرادوا أن يكفنوا فيه وجدوا إلى جنبه رجل من الأنصار به من الإصابة ما بحمزة رضي الله عنه. قال فكرهنا وكانت جاءت أتت بثوبين, كانت أتت بثوبين, قال فكرهنا أن نكفن حمزة بثوبين وهذا ليس له شيء. قال فنظرنا في الثوبين فإذا أحدهما أحسن من الآخر, فكرهنا أيضا مرة أخرى أن نخص حمزة بالأحسن. قال فقرعنا بين الثوبين, وضعوا قرعة بين الثوبين ثم أعطوا هذا ثوبا وهذا ثوبا, فدل على أصل العمل بالقرعة في مثل هذه الحال. نعم, وكذلك في حكمه إذا تقدم إلى مقبرة. نعم, ثابكم الله فضيل الشيخ بارك الله فيكم. ثم قال ولو اشتبه عبده بعبد غيره. نعم, فهل يصح, فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال الآخر قبل تمييزه أم لا؟ كذلك أيضا لو اشتبه إنسان عبده بعبد غيره فهل يصح بيع عبده المشتبه من مال الآخر قبل تمييزه أم لا؟ معنى أنه هل يجوز أن يبيعه قبل تمييزه أو يجب أن يميزه بالقرعة حتى يقع البيع على مملوك واضح حينما يميز بالقرعة؟ نعم, أو ادعى الوديعة أو نحوها اثنان. كذلك مثل ما تقدم, أو ادعى الوديعة اثنان, كل منهم يقول إنه مالك, إنه مالك للوديعة, وكل وصفها. تقدم معنا أنه يقرع بينهم لاستوائهم فيها, أنه يقرع بينهم لاستوائهم فيها, وذلك أن وهذا محتمل, هذا محتمل. وتقدم معنا أيضا أنه إذا كان كل منهم يدعي الملكية لها فإنه يقسم أنها تقسم بينهم, ولكن هنا ذكر المصنف رحمه الله أنه يقرع بينهم لاستوائهم, كما لو ادعى اللقطة اثنان فوصفاها فإنها يقرع بينهم. فتبين أن القرعة أصل أصيل في هذا الباب, ولا شك أنها كذلك, وهي لها أدلة كثيرة سيأتي الإشارة إليه إلى شيء منها إن شاء الله في الدرس الآتي وبيان الأدلة في هذا الباب. أسأله سبحانه وتعالى لي وتوفيق والسداد, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم, أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. الشكر والدعاء موصول للأحبة المستمعين الكرام, كذلك أشكر أخي مسجل هذا اللقاء عبد الله بن عبد المحسن الزامل. أحبة المستمعين الكرام, نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم, مكملين إن شاء الله هذه المسائل المفيدة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.